إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أتناول بالحديث في شؤون الإسلام والمسلمين، بودي أن أنبه إلى مسألة شرعية كثيرا ما نتغافل عنها، وفيها الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه المسألة تتعلق بالأذان، إذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن إذا كان يؤذن أن نردد ما يقوله المؤذن. هذه السنة، لما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، المستمع يقول الله أكبر الله أكبر، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، السامع يعيد أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، السامع يردد ويقول أشهد أن محمد رسول الله، المؤذن يقول حي على الصلاة مرتين، السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن حي على الفلاح مرتين، الفلاح هو الربح، حي على الفلاح يعني أرواحه للربح للفايدة، حي على الفلاح، السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال السامع الله أكبر الله أكبر. إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يكملها، السامع يقول لا إله إلا الله. بعد ذلك فيه دعاء، من قاله دخل الجنة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. صيغة البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام اللي يقول كما قال المؤذن ويدعو بهذا الدعاء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. للجنة ثمانية أبواب، في هذه الحالة يوم القيامة يفتح الله له أبواب الجنة الثمانية، قدامه في ثمانية يشوازي يختار، لا يدخل من هذا الباب ولا من هذا ولا من هذا ولا من هذا، على أنه من أهل الجنة. احنا هذه المسألة كثير ما نغفل عليها، فماذا بينا كي نسمع الأذان نردد ما يقوله المؤذن. أما في صلاة، أما في أذان الفجر لما يقول المؤذن الصلاة خير من الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين، الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، صدقت وبررت، صدقت وبررت، هكذا يقول، يعني عندك الحق واش تقول. الصلاة خير من النوم، كلامك صحيح، صدقت وبررت، أي قمت بالواجب، بارك الله فيك. ماذا بينا هذه المسائل، كما كان منذ قليل أحد إخوانكم ربي يبارك فيه يعطي بعض المسائل الفقهية في أمور الشرع لازم الإنسان المسلم يعرفها، لأنه راه متعاون على هذا المسلم. كل معاول الشر، الإذاعة ما تعلموش، والتلفزيون ما يعلموش، والجريدة ما تعلموش، ويجي الجامعة ما يتعلمش، هذا وين يتعلم هذا؟ ما عندوش. الساتيليت يعلمو، CNN تعلمو، الان بي سي تعلمو، ما كانش. فإذا لابد على المسلم أن يبذل جهده من أجل أن يتعرف على دينه. ولما يكون يتعرف على دينه، حلاله وحرامه، الواجبات المكروهات وما إلى ذلك من الأمور الشرعية والتكاليف الإسلامية، المسلم راهو يتنمى وراهو يتربى على التربية الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فحبيت في مقدمة هذا اللقاء اليوم تكون عندنا هذه اللفتة الفقهية، لأنها تدخل في إطار أن يتعرف المسلم على دينه. والمسلم اللي ما يعرفش أمور الدين، ما يعرفش الدين، يولي يخلط. احنا يقولوا تاعنا يخلط ويجلط. اللي ما يعرفش أمر الدين يولي يخلط، ما يعرف الحلال من الحرام. بالأخص كما ذكرنا في بعض الدروس سبقت في هذا المسجد بالذات فيما يتعلق بالكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العرض. هذه أمور خمسة جاء الإسلام باش يحافظ عليها. الإسلام كي جاء قالك لازمك يحافظ لك على دينك، ويحافظ لك على مالك، ويحافظ لك على عقلك، ويحافظ لك على عرضك، الشرف نتاعك نتاعك وتاع أهلك، ويحافظ لك على دمك. هذه أمور خمسة، احفظها يا مسلم، احفظها. وكل إنسان يتعدى على واحدة من هذه الخمسة يعتبر متعديا على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هكذا ربي يقول في القرآن الكريم: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والمسلم باش يعرف ما هي الواجبات وما هي النواهي وما هي الأوامر وما هي المكروهات وما هي المباحات وما هي السنن وما هي الفرائض وما هي الأركان، لازم يكون عنده القواعد الأساسية. ولهذا نشأ في التاريخ الإسلامي علماني، زوج من العلوم، علم يسمى أصول الدين، أصول الدين، وعلم آخر يسمى أصول الفقه. وفي التاريخ الإسلامي عندنا ناس يسموهم الأصوليين، لي فوندامونتاليست، الأصوليين يعني عنده قواعد وعنده أسس لفهم الدين عموما، وعنده أيضا قواعد وعنده أسس وعنده أصول باش يعرف الفقه، وين تجوز وين ما تجوزش، وين اللي مليحة واللي ماشي مليحة، وهذه حرام وهذه ماشي حرام، وهذه يعرفها العلماء وهذه يعرفها خاصة الناس وهذه يعرفها عامة الناس وما إلى ذلك. فالأصول أصولان إذا صحت العبارة: أصول الدين وأصول الفقه. وحتى لما نرجع لأصول الفقه، كاين فقه الإمام مالك، كاين فقه الإمام الشافعي، كاين فقه الإمام أحمد بن حنبل، كاين فقه الإمام أبي حنيفة، كاين فقه الأوزاعي، كاين فقه سفيان الثوري، كاين فقه عبد الله بن أباض، كاين فقه جعفر الصادق، كاين فيه فقه زيد بن علي، يعني فقه كثير. هذا الفقه يعرفوه أهل العلم، هذا الفقه يعرفوه أهل العلم، ولازم على المسلم يعرف الفقه. وإذا قدر يعرف أصول الفقه هذا أولى وأحرى. علاش؟ لأن الإنسان اللي ما عندوش الأصول كما الإنسان اللي يروح يبيع الذهب وما عندوش الميزان، قال أعطيني 4 غرامات تاع لويز مثلا، حبة لويز 4 غرامات، يعطي له يبيع له 20 غرام، هذا ربح ولا خسر؟ هذا لو خسر، ما يعرفش باش يتصرف بالذهب، والإسلام نتاعنا ذهب، الإسلام نتاعنا ذهب، لازم كل حاجة في مكانها، كل حاجة في موقعها. ما تقدرش تبني هذا الجامع، والله يبارك في اللي انفق عليه واللي صمه واللي اعطاه واللي قام بالواجب، هذا الجامع ما يسماش راه جامع حتى راه عنده الأصول تاعو، عنده الساس، عنده العرس، عنده الحديد، عنده القبة، عنده باش يوقف هذا الجامع. كذلك الإسلام عنده أصول الدين، أصول الدين بها يقوم، وعندنا أصول الفقه باش الفقه يتعرف. ولهذا يسمى في التاريخ علماؤنا يسمون بالأصوليين، الأصوليين. كلمة الأصوليين هذه كلمة ربما نكمل بها درس بديته في الأسبوع الماضي في برج الكيفان، في كثير من المصطلحات، كثير من الكلمات الشرعية والإسلامية إما أنها أصبحت غير مفهومة، وإما أنها تحولت إلى فهم جديد أصبغ عليها أو أسدل عليها غطاء جديد، ككلمة الأصوليين. حنا الآن نسمع يقولوا الجماعة الفلانية أو الشعب الفلاني أصولي، فوندامونتاليست، هذا الإنسان مجمعات لي فوندامونتاليست، يعني في الفهم اللي يفهمون به هذا الأصوليين معناها المتشددين. هي لا، في الإسلام لما نقول فلان أصولي هذا شيء يشرف المسلم، لما نقول فلان الفلاني أصولي يعني يفهم الأصول تاع الدين ويفهم الأصول تاع الفقه، وما يتعداش على الدين بأصول جديدة وما يتعداش على الفقه بأصول جديدة، يمشي ضمن الإطار الذي وضعه أهل العلم. حتى التفسير عنده أصول، الإمام الشافعي لما يقول على أصول التفسير، الأصل في التفسير وشن هو؟ الأصل الأول أنك تعرف القرآن الكريم، الساس الأول تعرف القرآن، الساس الثاني وش هو باش تفهم، باش تفهم القرآن وش هو؟ هو أنك تعرف اللغة العربية. إذا ما تعرفش اللغة العربية كيفاش تفسر القرآن؟ إذا ما تقرأش اللغة الأجنبية كيفاش تفهم الأدب تاع شكسبير ولا موليير؟ إذا ما عندكش اللغة الفرنسية كيفاش تفهم ديكارت ولا بريكسون؟ لازم تكون عندك ذيك اللغة. فكذلك القرآن الكريم باش تقدر تفسره لازم تقرأه، وباش تقرأ لازم تقرأ باللغة العربية، وباش تقرأ باللغة العربية لازم يكون عندك الذوق، الذوق الجو، سامحوني من هالكلمة، عندك الذوق تاع اللغة العربية، وما تحرفش الكلمات. يجي بعض الناس يترجموا القرآن الكريم اللي ما عندوش الذوق تاع اللغة العربية وما عندوش الفهم تاع اللغة العربية، يترجم من القرآن واحدة الترجمة ماشي واضحة. مثلا ربي يقول في القرآن وإن الدنيا لهي الحياة وإن الآخرة لهي الحيوان، الآخرة لهي زيدوا وش هو الحيوان؟ السؤال لكم هذا، وش هو الحيوان؟ الدواب، البهايم، يا اخي هكذا كي ترجمها انت، يا وان الاخره لا هي لزانيمو، تترجم ما تترجم ماشي الاسوء، لان كلمه الحيوان الوارده في هذه الايه معناها الحياه، وان الاخره لا هي الحياه، الحياه الدائمه الابديه الخالده. لكن ليكم ما عندوش اللغه العربيه ما يعرفش باللي كلمة الحياة في اللغة العربية يقال لفي، هي الحياة وهي الحيوان، لكن احنا ما نعرفوش. ولهذا يا إخواننا الإنسان اللي ما يكونش يعرف جيدا اللغة العربية يجي القرآن الكريم يحلو قدامه يقرأ اقتلوهم، قال يا أخي ربي يقول اقتلوهم، شد السيف يا قبل يخرج السيف واضرب على جهه، ما تطلعش، لأن أقرأ الآية بلا ما أقرأ اللي قبلها، بلا ما قرأ اللي بعدها، وبلا ما قرأ أيضا الأسباب التي نزلت من أجلها. ولهذا من أصول التفسير، من أصول تاع التفسير قلنا القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم، اللغة العربية القرآن الكريم، كذلك أن نفهم متى نزلت الآية، وقتاش نزلت الآية، بأي مناسبة نزلت الآية، شي المناسبة، لما قال ربي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، بأي مناسبة نزلت لازم يعرفها. لما يقول الله تعالى والليل إذا يغشى لازم يعرف باش الأسباب التي نزلت من أجلها. لما رب يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود لازم يعرف. لما يقول لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة لازم يعرف علاش تقالت الآية ومتى نزلت وما هي الأسباب التي من أجلها نزلت هذه الآية الكريمة. فلا بد من معرفة الأصول. واللي ما يعرفش أصول التفسير وما يعرفش أصول الدين وما يعرفش أصول الفقه يولي إما يخرف ولا يفسد. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم يقول والله لا يحب المفسدين ويقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلازم الإنسان يعرف كيف نزلت هذه الآية، أسباب نزول الآية، ما سار الآية، هل هذه الآية عامة على جميع الناس ولا هي آية خاصة غير بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بصحابي أو بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، نساه بناته وزوجاته. هذه المسألة يا إخواننا هي اللي تخلينا نعرف ما هي أصول التفسير وما هي أصول الدين. وأصول الدين نعود نرجع عليها، وأصول الدين مربوطة بخمس كليات. أصول الدين مربوطة بخمس كليات اللي هي الدين والعقل والنفس والعرض والمال، خمسة. كل حاجة تمس الدين تمس النفس تمس العرض تمس المال تمس أي حاجة من خمسة هذو بضرر بظلم باعتداء بالاستيلاء بأكل أموال الناس بالباطل. وحتى كلمة أكل أموال الناس بالباطل هذا يدخل في أصول له علاقة بأصول الفقه وأصول الدين. أكل أموال الناس بالباطل لازم يعرف. تقدر تقول فلان يأكل أموال الناس بالباطل، كيفاش يأكلها؟ يزيد في السلعة أكثر من اللازم. القهوة تسوى 20,000 ويبيعها 70,000 مثلا، على مستوى شخص، على مستوى دولة. الدولة تشري السيارة بزوج ملايين من الخارج وتبيعها لك هنا للخاص أو للعام ب80 مليون ولا 100 مليون. هذا يدخل في كله في إطار أكل أموال الناس بالباطل. إنسان قاعد في حانوته صدموا عليه زوج ولا ثلاثة ينحيلوا فلوسه يديهم له، واش قال هذا باش نعاونوا به مروحنا؟ خير تسرى تاكل أموال الناس بالباطل ولا خير إن شاء الله. يستولي على أموال الناس من غير رضا منه، لأن المال باش يجوز لك لازم أنا نكون راضي على المال اللي نعطيه. إذا ما نش راضي على هذا كل المال اللي نعطيه يسمى هو البعيد راهو يأكل في النار. والقرآن الكريم يتكلم على نوعين، يتكلم على اللي يأكل أموال اليتامى ويتكلم على الناس اللي يأكلون أموالهم بينهم بالباطل. وعبر عليها القرآن اللي يأكل أموال الناس بالباطل بالظلم بالاعتداء بالاستيلاء عن غير رضا أصحاب الأموال إنما يأكلون في بطونهم زيدوا نارا وسيصلون سعيرا. يعني شوفوا مليح الوصف القرآني، يأكلون في بطونهم نارا، يأكل في بطن النار وسيصلون سعيرا، يعني يولي عنده النار من داخل بطنه. الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله ويعافي جميع المسلمين. نار من داخل بطنه وسعير يحرق جلده. فهو في كلتا الحالتين إذا توقف الألم في البطن لا الله يعافينا اشتد عليه الحريق في جلده، إذا توقف الحريق في جلده اشتد اللهيب في بطنه، فهو بين نارين لأنه أكل أموال الناس بالباطل عن غير رضاهم. يجي لي نحيلوا فلوسه، هاي لهنا هات لهنا، يجي لي نحيلوا سيارته، أر لهنا، يجي لي نحيلوا آلة من الآلة تاعه، أي أر لهنا، ينحيها بالقوة، سواء باسم القانون أو باسم الرشوة أو باسم السرقة أو باسم الاختلاس. وهذه المسألة فيها تفصيل فقهي، حتى السرقة فيها تفصيل. فرق ما بين إنسان حط فلوسه هنا، أعطوني بالكم، حط فلوسه هنا هنا في الجيب تاع الصدر، جاي في الطريق واحد أرمى كما يقولوا المقص، السراقة يقولوا المقص، أعطيه مقص مقص يعني ينحيهم راح بهم شور بهم كما يقولوا وهراني راح بهم. فرق ما بين يأخذ فلوس من هنا عن طريق الاختلاس وما بين إنسان يجي الجامع كما هذا الباب مغلوق هذا الباب مغلوق والداخل نقولوا كاين عندهم كفر وفور. ما عندكم ولا والو؟ كاين كفر وفور ولا انا بصح؟ او يقول كاين. هذه خايف واحد يسمع يقول شيء يجي ليه ويجي يفرع الباب الاول ويفرع الباب الثاني ويجي الكفر وفور يدير له ديناميت ولا يدير له كاش حاجه ويكسروا وينحي الداخل. هذا النوع سارق، هذا نوع سارق تقطع يده. اما اللي خذاهم من هنا ولا صابهم فوق مكتب ولا صابهم على رف مثل هذه الرفوف رفتهم مجه، هذا ما يسماش سارق، هذا يسمى مختلس. حتى في الاسلام فيه تفصيل، وهذا التفصيل من يعرفه؟ كل الناس لا، يعرفه اهل العلم الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفرق ما بين انسان مسؤول في بنكة، مسؤول في شركه، مسؤول في وزارة، مسؤول على رئاسة، مسؤول في حكومة، يسيني لي الشاك باش يعقبهم له الهي في الخارج، وعنده 5% ولا عنده 10% ولا عنده 15% ولا عنده كذر. هذا سرق من نوع المكرفط، انا نسميه كل فئران المكرفطة. فار، هذا فار في مؤسسة يسرق اموال الناس بالباطل، ياكل اموال تاع امة. وفرق ما بين إنسان يسرق الواحد نحاله فلوسه وما بين إنسان يسرق الأمة. ومع ذلك في القرآن الكريم قال لك هو سارق، اللي سرق فرد عنده قيمته واللي سرق أمة عنده كذلك قيمته والأمة عندها قيمتها. لهذا حبيت نوصل لواحد الفكرة، وهي أن موضوع الأصوليين اللي الآن رم طرحينه كمصطلح سياسي جديد، يقولوا مثلا الحركات الإسلامية حركات أصولية، كما يسمعوا لي موفمون إسلاميك يقولوا لها بأن فوندامونتاليست، ويحبوا يخلطوا ما بين إنسان متدين هو يحب الدين صلي صوم يزكي ما يدخلش روحه في الأمور اللي بعيد عليه، بين هذا كمتدين وبين إنسان يتعامل بالدين ويتغطى بالدين باش يكسر الدين ويكسر الأمة. فرق ما بين هذا وذاك. لهذا نجد بأن الإسلام يقول لك ما يمكنش يطبق الإسلام في أمة بقانون من أعلى. قال يا ودي اليوم الرئيس تاع البلاد قال نطبقوا الإسلام، ما يطبقش ما دام في الشعب بتاعنا واحد سراق وواحد باندي وواحد كذاب وواحد فاحش وواحد بذيء وواحد يستهزئ وواحد كل واحد. لابد ان تكون الامه فيها قابليه لسماع كلام الله تبارك وتعالى. تطبيق الايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولهذا تحرص الحركات الاسلاميه الواعيه المدركه ان تبني الافراد. الفرد لما يتبنى روح طلقوا في وسط مليون امراه عريانه ما يقربش، حطوا في وسط اللويز ما يسرقش جرام. ولهذا لما رب النبي عليه الصلاه والسلام جمله من الصحابه على العفه والاستعفاف والعفاف لما ربهم تربيه صحيحه وكانوا يدخلوا كاش معركه في غزوه من الغزوات، لما يصيبوا القلل تاع الذهب ويصيبوا الخلخال تاع الذهب ويصيبوا الاساور تاع الذهب قدامهم يقدر يسرق ويمشي يجيب هذاك الذهب، هو فقير عريان جيعان عطشان يجيب هذاك المال ويقدمه للقيادة الإسلامية. يقول وعلاش ما تديش؟ يقول لأني تربيت ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لأن الواحد لما يدخل في المعركة ويسرق هذاك الشيء اللي سرقه، سرق سيارة، سرق دابة، سرق جمل، سرق بقرة، سرق الفلوس، سرق حاجة، سرق جهاز، سرق كاميرا اللي هي اللي سرقها، سرق شليقة، تأتي يوم القيامة هذه الحاجة اللي سرقها مغلول بها عنقه مربوط بها ويجرجرها وتجرجره إلى نار جهنم وبئس المصير. في المسألة ماهيش بسيطة، راه واحد يصورها بالعلب احنا لا، لأن هذه المسألة كيف نبعت ومن أين انطلقت؟ انطلقت من فكرة نقول لكم عليها. الفكرة الأولى هي فكرة تكفير الناس، قال الناس كفار الله يعافينا، ولا يقول به مسلمون من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة كلهم يقولوا بل الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه وأجره على الله. قل لا إله إلا الله، يسكر يسرق يندب على رسوله، لكن ما دام يقول لا إله إلا الله لا يجوز أن يراق دمه إلا بحق الإسلام. لكن من هو الذي ينفذ حق الله في هذا الإنسان السارق وهذا الإنسان الكاذب وهذا الإنسان القتال وهذا الإنسان المجرم وهذا الإنسان المحارب وهذا الإنسان الباغي وهذا الإنسان المعتدي وهذا الإنسان الظالم؟ من؟ هل كل الناس يطبقون؟ إذا أصبح الناس جميعا يطبقون فقد دخلوا في فوضى اجتماعية تسمى باللغة العصرية الحرب الأهلية، لا غير سيفيل. يقول لي كل واحد يحب أنا ذلك نحكم، آية شمر على يده بدأ يذبح، هذا نحالي، هذا اقتلني، هذا عمل لي، وتدخل الأمة في فوضى اجتماعية، لا نارشي سوسيال، لا نارشي. ولما تدخل الأمة في لا نارشي إما أن تكون عبارة عن البلقانة مثل يوغوسلافيا، وإما الصومالة مثل الصومال، وأخطر من البلقانة وأخطر من الصومالة الروندا. تعرف الروندا وش هي؟ رواندي. شتو رواندي لما شفت التلفزيون؟ في خلال 20 يوم ولا شهر 500,000 ماتوا والجثث على بعضها. أنا البارح شفت التلفزيون الأورونيوز، أنا نشوف شوية بارابول أورونيوز، نشوف وحتى في الأم بي سي نشوف في أورونيوز شعب بكامله يقتل بعضه بعضا ويموت تحت طائلة الكوليرا ومرض السل الله يعافينا والتيفويد. بعض الأطراف في بلادنا وبعض الأطراف خارج بلادنا رم يحبوا يشوفونا قدامهم كما رواندا، هذه رواندا ولا رواندي، يحبوا يشوفونا كونوا متقاتلين مع بعضنا بعض، يحبوا يشموا رائحة الجثث، يحبوا يشموا رائحة الموت في شعب يقول كله لا إله إلا محمد رسول الله. هذه الفوضى، هذه الفوضى المفروض ما تكونش في شعب، في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب مسلم والحمد لله، عنده غلطات، عنده غلطات، يرتكب الموبقات، يرتكب موبقات، عنده الصغائر، عنده الصغائر وعنده الكبائر، لكنه ليس كافرا. ولما نقارن الشعب الجزائري مع شعوب عربية وشعوب إسلامية أخرى نصيب باللي الشعب الجزائري فيه والحمد لله دين، فيه دين الحمد لله. روح لأي جهة في جهاتنا، بدها من تمن راسد لتلمسان لتيزي وزول لتيبازا لقسنطينة الوهران الوارقلة، روح وين حبيت تجد بأن هناك أهل إيمان أهل إسلام. وبهذا المعنى في الجزائريون أصوليون يحبوا يرجعوا لأصولهم. هنا لما الشعب الجزائري يحب يرجع لأصوله جاء فريق آخر نسميه الآن، جاء الاستئصاليون. جاء الاستئصاليون في مقابل هؤلاء الأصوليين. الأصولية هنا أيها الإخوة اللي عندهم أصول الدين وعندهم أصول الفقه واللي فاهمين وش هو الدين الإسلامي وش هو مطلوب من المسلمين، وش هي علاقة المسلم بوالديه، وش هي علاقة المسلم بزوجه، وش هي علاقة المسلم بأولاده، وش هي علاقة المسلم مع الذين يخالفونه في الدين أو المذهب. كاين علاقات، كاين لي رولاسيون كما يسموها باللغه الاجنبيه، كاين علاقات. ما يقدرش الانسان يعيش بلا ما يكون عنده علاقه اجتماعيه مع الاخرين. ولذلك نجد بان الرسول عليه الصلاه والسلام لما مات، تعرفوها كلكم هذه، لما مات كان عنده الدرع، تسمى بها الدرع يا اخواننا، واش الدرع؟ واش هي اللبسه تاع الحديد اللي كانوا يلبسوها الناس، تعرفوها درع، وهذاك البوكلي تسمعوا به تاع القيره، تعرفوا البوكلي يا اخواننا، القيره تاع بكري باش كانت تكون بالبارود ولا بالسيوفه؟ بالسيوفه. كان المجاهد ولا كان الرجل الفارس في يده بوكلي، تعرفوا البوكلي حديده مدوره شده في يده، الدرع بالعربيه تسمى الدرع، يتسمى الترس، وتسمى كذلك الدرع بالنسبه للباس. النبي لما مات عليه الصلاه والسلام كانت عنده الدرع نتاعو، خلاها رهينه عند واحد يهودي، قال له هاو عندك الدرع نتاعي خليه عندك، كي يكونوا عندي الفلوس نعطيك فلوسك وترجع لي الدرع نتاعي، مع يهودي. هذا اليهودي وين كان عايش؟ السؤال ليكم هذا يا اخواننا، وين كان عايش؟ في بلاد الواقواق. وين كان عايش؟ في شفه ولا في عفرون؟ كان عايش في المدينه المنوره، كان عايش حيث كان الرسول قائدا للأمة عليه الصلاة والسلام، كان عايش في وسطهم، ما جاوش ليه وقتلوه، ما جاوش ليه وذبحوه، قال هذا يهودي نحلو بوحبل، لا، ما دام راهو عايش في وسط الناس خلاص. لكن لما الأمور قلبت في مخاخ الناس وأصبحنا ما نعرفوش أصول الدين وما نعرفوش أصول الفقه، كيجي مسلم في بلادنا نقبضوه ونقتلوه، كما حصل مع السفير، السفير هذا تاع عمان والسفير تاع زيد، السفير تاع اليمن للآن مجهولين، ما نعرفش واش وقع لهم. يعني هذا مسلم، سبحان الله، هذا مسلم في بلادك، يغلط يغلط كبقية من يخطئ من الناس، لكن أنه يقبض عليه ثم الله أعلم ماذا جرى له، أصبح من أصبح هذا وذاك من المفقودين، ديسباري في مجتمع إسلامي والكل يرى هذه المسألة، ثم نجد من يصرح في خارج البلاد باللي احنا ما نقتلوش المسلمين والمسلمين يموتوا، والاخر يصرح ويقول احنا ما نقتلوش النصارى الاجانب، لي زيترونجي ما نقتلهمش، يعني لي زيترونجي ما نقتلهمش وبني عمان نقتلهم. المفاهيم تخلطت في عقول الناس، علاش ما كاينش ما اصول الدين، ما كاينش ما اصول الفقه اللي الانسان يرجع لها ويقف عند حدود الشرع. علماؤنا والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم عندما وضعوا هذه الأصول حتى لا تختل المفاهيم ولا يحصل أي شيء في المصطلحات، أي خلل، أي غبش، أي سوء فهم، لازم توضع الكلمات في موضعها والمصطلحات في مكانها، فلا يعتدي هذا على ذاك، ولا يعتدي زيد على عمرو، ولا يعتدي مسلم على غير مسلم، والعكس صحيح، ولا يعتدي غير مسلم على مسلمين. فإذا يا إخواننا الآن التهمة الموجودة وهي الأصولية، الحقيقة باش تعرفوها للتاريخ، كلمة الأصولية هي الكلمة الأخيرة، كلمة الأصولية سؤال، أين نشأت كلمة لي فوندامونتاليست؟ وين نشأت تاريخيا؟ نشأت في أوروبا وأمريكا، كلمة الأصولية نشأت في أوروبا على يد من؟ على يد البروتستانت، ضد من؟ ضد الكاثوليك، هذه هي الفوندامونتاليست. الناس اللي يقرأوا الثقافة الأجنبية جابوا كلمة الفوندامونتاليست اللي عند البروتستانت وحطوها على المسلمين، ولوا المسلمين جميعا وكأنهم أصوليون. إذا كان بالفهم الغربي للأصولية فلسنا أصوليين، أما بالفهم الإسلامي فنحن أصوليون. لهذا كيجي يتكلم العالم واش يقول؟ يقول قال الله تبارك وتعالى أصل، أو يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه في الصحيحين البخاري ومسلم على أنه حديث صحيح، هذه أصول. ومن بعد يزيد خطوة ثانية، وقال الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيره، أو قال ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية، أو قال محمد بن عبد الوهاب، أو قال حسن البنا، أو قال المودودي، يعني أو ابن باديس، تربط هذه القضايا تربطها بأصولها. علاش؟ حتى لا يشذ العقل، حتى عقل الإنسان ما يمشيش لليمنى أدروات يا غوش، العقل يمشي بطريقة سليمة مهذبة لا يعتريها نقص أو تشويه. لهذا احنا محتاجين قبل ما نقول محتاجين، وسبحان الله العظيم يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ان دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال فمن؟ إذا ماشي اليهود والنصارى شكون؟ يعني نحن الآن النصارى داروا لنا لفوندامونتاليست، جبنا الفوندامونتاليست وحطيناه في بلادنا، جبنا الفوندامونتاليست وحطيناه في مصر، جبنا الفوندامونتاليست وحطيناه على الشعب بكامله، جبنا الفوندامونتاليست وحطيناه على جميع من يدعو إلى الإسلام أو على المتدينين، وهذا غلط، لابد أن يصحح. نحن نقول نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وبهذا ليكون الرسول شاهدا عليكم. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، يا أهل الإسلام، أحببت أن تكون كلمة الأصولية واضحة، لأني وجدت في بعض الصحف الجزائرية المعربة والمفرنصة اللي دخلوا في هذا الإطار، وحتى الصحف العربية الأجنبية والفرنساوية إلى آخره دخلوا في هذا الإطار انت اللي يسميه المسلمين الأصوليين بالطريقة الكهنوتية أو بالطريقة البروتستانتية. وحنا نقول لسنا كاثوليك ولسنا بروتستانت، نحن مسلمون، والمسلم لابد وأن يعود إلى أصوله. ولهذا نقول الأصالة. علاش نقول الأصالة؟ لأن إذن يرجع للأصول، والأصول تاعنا تعود في أصلها إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى فهم العلماء، مع اختيار ما يلي. لما كان يوضع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أمران، لما يوضع أمامه أمران، وأمر شديد وأمر بسيط، كان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر، يختار الأمور اللي سهل على الناس، يختار الأمور اللي بها يسهل على الناس، والأمور اللي يصعب بها على الناس. شفنا في التاريخ الإسلامي باللي كل الناس اللي حبوا يتشددون على الناس باءت أفكارهم بالإخفاق والفشل. ولهذا نجد بأن مليار من المسلمين، مليار ومئتين مليون من المسلمين، 80% كلهم أهل السنة، 20% 15% أو أقل من ذلك يمثلوا مذاهب وفرقا أخرى، لكن ما يمثلوش أهل السنة. علاش؟ لأن أهل السنة أقرب في الفهم، في فهمهم للدين، إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لما يوضع أمام الرسول أمران يختار أيسرهما. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام واحد الإنسان لواحد البلاد اليمن، أرسل زوج من الناس، قال لهما بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فهمتوا الكلام يا إخواننا؟ بشروا وما تنفروش، ويسروا على الناس وما تصعبوش على الناس. هذا هو الدين. غير تشوف حاجة فيها صعيبة، أعطيني بالك، هذه خذها قاعدة، هذه من قواعد الفقه، لما تصيب مسألة صعيبة عربي أنا لست من الدين، ليست من الدين. تسرق أموال الناس حاجة صعيبة، مش من الدين. تذبح إنسان أو تساعد على ذبح إنسان أو على قتل إنسان، يعلم بأنك ستسأل مثل الفاعل تماما، مثل الفاعل. ما تقولش يا ودينا ما درش، أنا بالحرام شفت هذا، ما كان، أنا غير شفت بركه بصح ما أنا... كيف كيف شاركوه. علاش؟ لأن ربي يقول في القرآن في آخر سورة البقرة ومن يكتمها، على الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. في المسائل لابد أن تعرف من خلال الأصول، من خلال القرآن، ومن خلال سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين.